هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. البحث عن السعادة، أميمة رشوان. أجلس داخل المقهى في صباح شتوي ممسكا بفنجان قهوتي، أهم باحتساء أول رشفة منه، وأمد نظري خارج الجدار الزجاجي للمقهى متأملا تساقط الأمطار وتشبث حباته لحظة انزلاقها ببطء على الجدران الزجاجية، هائما في ذلك الغبش الرمادي الذي يلف السماء والشوارع. فجأة تسمرت عيناي على باب المقهى، إذ يفتح وتدلف منه بسرعة تلك السيدة الأربعينية، تطوي مظلتها ثم تمسك بيد صبي يحمل ملامحها، ويسيران ببطء نحو إحدى الطاولات في ركن قصي من المقهى. أعدت النظر إليها فتأكد شعوري بأنني أعرفها. يا إلهي، إنها هي! كيف تبدل حالها؟ فبدت هكذا تطل من عينيها روح عجوز. كيف فقدت توهجها؟ أين ذهبت أناقتها فارتدت تلك الثياب الباهتة بلون أيامها؟ تأملتها في صمت، لم أكن أعلم أن إحساسي بها ما زال حيا بعد كل تلك السنين. هاجمتني الذكريات وارتسمت أمام عيني تلك المشاهد المتسارعة كشريط السينما. كان المشهد مقبضا، أتذوق مرارته الآن في فمي. أقف منهارا أترجاها أن تبقى، بينما هي تلملم أغراضها لتهدم هذا البيت الذي طالما حلمنا أن يجمعنا معا، وبنيناه قطعة قطعة ولونت كل ركن فيه ألوان مشاعرنا البريئة. 10 سنوات قضيناها معا، كانت لي هي الحياة بما حوت. ضحكاتنا وأوقاتنا السعيدة أضاءت كل ركن في عشنا الصغير الذي خلى من العصافير. كلما مر عام كنت أراها تذوي وتذبل ويقل بريق عينيها رويدا رويدا، حتى بحثت عنه يوما ولم أرى. ذهبنا إلى الأطباء، أخبروها أن تبحث عن زوج آخر لكي تشبع غريزة الأمومة. ظلت صامدة تغمرني بحبها وتخفف عني نوبات الحزن التي كانت تضربني. حتى كانت تلك الليلة وقفت أمامي بوجه تاهت ملامحه عني، وعيون لم أعد أرى صورتي فيها، لتخبرني أنها قررت الرحيل. اليوم أراها بعد 10 سنوات تمسك بيدها حلمها الذي تحقق. أدقق النظر في وجهها المتغضن ومآقيها المنطفئة، أتعجب كيف أن ذلك الحلم لم يستطع أن يعيد إليها دبيب الحياة. وقفت أمامي بوجه تاهت ملامحه عني، وعيون لم أعد أرى صورتي فيها لتخبرني أنها قررت الرحيل. اليوم أراها بعد 10 سنوات تمسك بيدها حلمها الذي تحقق. أدقق النظر في وجهها المتغض ومآقيها المنطفئة، أتعجب كيف أن ذلك الحلم لم يستطع أن يعيد إليها دبيب الحياة وإشراقة وجهها ويجعل مصابيحه تضيء من جديد. بينما أنا كذلك انتبهت إلى صوت زوجتي التي تقف أمامي لتخبرني أننا جاهزون للمغادرة بعد أن غسلت أيدي ابني الذي لطخ فمه ويديه بالحلوى. كانت هذه أصدقائنا قصة البحث عن السعادة للأديبة أميمة رشوان. ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. أهلا وسهلا بك دكتورة ناهد. أهلا بك أستاذة جيهان. معنا أيضا الأديبة صاحبة هذا الإبداع الجميل الأستاذة أميمة رشوان. أهلا وسهلا بك أستاذة أميمة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة جيهان وبالسادة المستمعين. نبدأ كعادتنا بتعريف الأديبة بنفسها، تفضلي. أنا أميمة عبد العزيز إبراهيم رشوان، اسمي الصحفي أميمة رشوان، عضو نقابة الصحفيين، كاتبة صحفية، وأشغل حاليا منصب مساعد رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا بمؤسسة الأهرام. صدر لي كتابين، الكتاب الأول مجمع مع مجموعة شاركت خلاله بثلاث قصص قصيرة مع مجموعة من الكتاب المصريين والعرب، وصدرت لي مجموعة وحيدة وهي قبل نهاية العالم، مجموعة قصصية. نبدأ قراءتنا النقدية بالتوقف أمام البحث عن السعادة كعنوان. كلنا يبحث عن السعادة وكلنا يتساءل هل سنجد هذه السعادة أم لا؟ هل استطاع هذا العنوان أن يجسد لنا هذا المعنى وهذا التشويق؟ هل سنجد السعادة في نهاية القصة أم لا؟ هو الأديبة الأستاذة أميمة رشوان استطاعت أن تداعب المتلقي بهذا العنوان، لأننا جميعا نبحث عن السعادة، وكان هم الفلاسفة قديما وحديثا هو الإجابة على هذا السؤال، أين السعادة وكيف السعادة وما إلى ذلك. والسعادة في الحقيقة هي نسبية كما نعلم، فسوف نكتشف من خلال القصة بإذن الله مصدر السعادة الحقيقي. إذن هو عنوان مشوق وموحي لكنه ليس كاشفا للنص. نعم. نبدأ في الدخول إلى النص ذاته. تصف لنا الأديبة أميمة رشوان في البداية ذلك الجو الذي يعيش فيه بطل القصة في تلك اللحظة، ثم تأخذنا بتقنية الفلاش باك ليتذكر أحداث عمره التي عاش فيها. القضية التي تتحدث عنها القصة لا تتضح إلا في نهاية القصة. لماذا في رأي الدكتورة ناهد الطحان أخرت الأديبة أميمة رشوان الإفصاح عن مغزى قصتها حتى قرب منتصف القصة أو أكثر؟ ربما أرى أنه الأديبة الأستاذة أميمة رشوان استطاعت عبر المفارقة التي صنعتها في نهاية القصة أن تعطينا المعنى العميق والمغزى المراد من القصة، فأنا أرى أنها قد قامت بهذا من أجل أن تعمق هذا المعنى أكثر وأكثر في ذهن المتلقي. نعم. البحث عن السعادة قصة رقيقة ولكنها واقعية بالفعل، وأنت انحستي في النهاية إلى الواقعية، يعني هي قصة متكررة في أن الزوج والزوجة لا ينجبان وينصح الأطباء بالانفصال لكي ينجب هذا وتنجب هي أيضا. الكثير من الحالات لا توافق، ونحن نرى الآن أن هذه نظرة رومانسية للحياة، النظرة الواقعية ما أتيت به في القصة. لماذا تعمدت أن يعني تأخذي هذا الجانب الواقعي الذي فضلت فيه الزوجة أن تنفصل عن زوجها رغم كل هذا الحب الكبير؟ من خلال الواقع ويمكن عمل الصحفي رأيت كثير من الحالات، وكان الخيار للأمام المرأة في النهاية أنها تنفصل، والفعل كان بيحدث إنجاب من الطرفين بعد الانفصال. دايما بسأل نفسي هل هي فعلا سعيدة؟ هل هي حققت السعادة والهدف اللي كانت انفصلت من أجله حتى لو أنجبت؟ ده صراحة كان السؤال بيشغل بالي كتير جدا، وأعتقد أن البعض يحققه والبعض لا يجد هذه السعادة. إذن العمل الصحفي كان داعما لاختيارك هذه حقيقة. هذه النهاية. صحيح. الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان، الأديبة أميمة رشوان أبدعت في وصف حالة ذلك الزوج في حالته الرومانسية الرقيقة، وهو يتأمل الحياة من حوله في يوم شتوي جميل، ثم يفاجأ بهذه السيدة التي لم تفصح أيضا الأديبة عن كنهها. يعني تعمدت الأديبة أن تقدم لنا دائما علامات استفهام في قصتها. كيف أسهمت علامات الاستفهام والتشويق الذي تعمدته الأديبة في إيجاد متعة حقيقية للقارئ وهو يتنقل بين فقرات هذه القصة؟ أرى أن الأديبة الأستاذة أميمة رشوان أبدعت أو في التعبير عن قصتها من خلال مراحل درامية تبدو من خلال ألفاظ مستخدمة في القصة، وتبدو من خلال مراحل استخدمتها للوصول إلى نهاية القصة أو المفارقة التي يعيها المتلقي في النهاية. هناك لقطات، هناك مراحل تبدأ بالدهشة، تسمرت عيناي، تطوي مظلتها، أعطت النظر يا إلهي، ثم المرحلة التالية مرحلة التساؤل، كيف تبدل حالها، كيف فقدت توهجها، أين ذهبت أناقتها، ثم مرحلة التفكير العميق والذي يستدعي فيه الذكريات من خلال الفلاش باك، ومرحلة الكشف عن ثم مرحلة الكشف أو النهاية بالطبع عن علاقة هذه السيدة به. كيف أسهمت هذه المفردات في رسم حالة معينة للقصة ككل في بحثها عن السعادة؟ هو بداية عشان ندخل في الفلاش باك، هي اتخذت مفتاح وهي هاجمتني الذكريات. هذه البداية أدخلتنا في فلاش باك طويل أثناء العشر سنوات أو العشر سنوات التي عاشوها أو عاشاها معا، ثم بعد عشر سنوات وهي بعد زواجه وإنجابه من زوجته الجديدة. الفلاش باك بيفسر لنا دهشته وتساؤله، أنهما كان زوجان متصالحان سعداء، ولكن كان يعكر صفوهما الإنجاب، وأنه في الوقت الذي كان مؤرقا فيه نجدها هي كانت تخفف عنه، لكن يتبدل الأمر وتؤرق هي وتعاني فتضطر إلى الرحيل في النهاية. ربما تشير القصة لمسألة الرضا والقناعة بالحال، ربما تشير أيضا إلى تبدل الحال بالنسبة للزوجة التي كان يرى في مقلتيها السعادة، ثم تبدل الأمر ولم يجد هذه السعادة في عينيها. نجد أنه يجدها وهي السيدة الأربعينية وقد أصبحت بروح عجوز. هذه المعاناة التي تظهر على وجهها على جسدها هي التي دفعته للتساؤل والدهشة أولا بالطبع من حالها، كيف لها وقد حققت ما أرادت أن تشعر بكل هذا؟ الأديبة أميمة رشوان، في عملك الصحفي هل تختارين بالفعل وقائع حقيقية وتقدمين دائما يعني تلتقطين هذه الوقائع الحقيقية وتقدمين عنها إبداعك الأدبي؟ الحقيقة يعني في المجموعة القصصية بتاعتي الأولى كثير من القصص كانت مبنية عن وقائع حقيقية حصلت وشفتها وكتبت عنها أحيانا أو تأثرت بها، يعني فالواقع ليه دور كبير جدا في الإيحاء والإلهام ليا. لكن بالطبع رسم القصة ونهاية كل أكيد. هذا لا يعني هو طبعا الخيال بيلعب دوره في رسم القصة أو المفارقات يعني رسم النهايات. رسم النهايات والمفارقات في القصص والعمل الأدبي ككل ده يرجع لخيالي والإلهامي يعني. ويعني نتوقف أمام هذه المفارقات التي ذكرتها الأديبة أميمة رشوان ونتحدث عن المفارقة في هذه القصة، قصة البحث عن السعادة. رغم هذا الحب الكبير لكن هذه المرأة انحازت إلى أمومتها وإلى رغبتها في أن تصبح أما، هذه مفارقة. المفارقة الثانية أنها بعد أن أصبحت أما رغم ذلك لم تتحقق أو كما يراها هو لم تتحقق لها السعادة. المفارقة الثالثة أنه هو أيضا تزوج وأنه أيضا أنجب. كل هذه المفارقات جاءت في نهاية القصة مجتمعة ومتلاحقة. كيف أسهم هذا التلاحق في إمتاعنا بهذه القصة وفي نجاح هذه القصة؟ هي المفارقات جاءت متوالية، يعني انصبت على المتلقي كما لو كانت تصر أن تدعم مغزى أو مفهوم في عقله. هو على الإنسان أن يصطبر، على الإنسان أن يتمسك بالسعادة. إذا كان يريد السعادة لكل شيء ثمنه، وثمن السعادة هو الصبر هنا. يعني تأجيل بعض الأحلام أو الأمنيات ربما كأم أو كغريزة الأمومة يجب أن تكون في كل إنسان، وهناك أيضا غريزة الأب. أنا أعتقد أيضا أنه في القصة ذكرتي أنه كان مؤرقا أيضا وكان يتمنى أن ينجب هو بدوره. لكن النقطة الفاصلة في هذه القصة والتي أشار إليها، لماذا رغم أنها أنجبت لم تشعر بالسعادة؟ لماذا لها روح عجوز؟ هذه هي النقطة الأساسية التي أرادت القصة أن تلقيها أو تظهرها للمتلقي. السعادة ليست كما تريد أنت، بل كما تعطيها لك الطبيعة، يعطيها لك الله، ليست كما تحاول أنت مهما بذلت من جهد أن تحصل عليه. يعني أنا أرى أنه بالرغم من أن النهاية هنا تبدو مغلقة في أن هذه المرأة تزوجت وأنجبت وأن هذا الرجل تزوج وأنجب، لكن من وجهة نظري أن الكاتبة أميمة رشوان قد أيضا جعلتها نهاية مفتوحة في تركها للتأويل القارئ أو المستمع في حالتنا هذه عن هذه السعادة. هل تحققت بالفعل سعادة المرأة؟ هل تحققت أيضا سعادة الرجل الذي أيضا تزوج وأنجب؟ كما قلت دكتورة ناهد، إذن السعادة ليست دائما كما نحلم بها ونتمناها. كيف أسهمت هذه النهاية التي تعطي مجالا مفتوحا للنظرة التأملية في إيصال الرسالة من هذه القصة؟ هو سؤال أعتقد أن القصة الأستاذة أميمة رشوان تطرحه على المتلقي بدون وضع علامة استفهام. بدون وضع علامة استفهام، ماذا تختار وما رأيك؟ يعني هنا رأي المتلقي سوف يجعله يختار أن يصطبر، أن يتوكل على الله، أو يقبل أن يحصل على هذه السعادة في مقابل عدم تمسكه أو تخليه عن حلم آخر في نظري ممكن أن يجلب له السعادة. السعادة هنا سوف تصبح نسبية بين شخص وآخر. هل استطاعت الأديبة أميمة رشوان من خلال أسلوبها وتساؤلاتها ومفارقاتها أن تجعل بالفعل القصة تناقش قضية كبيرة مثل قضية السعادة وكنه السعادة وكيف نحقق السعادة؟ هي على الرغم من أن القضية كبيرة إلا أنها أوجزتها لنا في قصة بسيطة جدا وبلغة معبرة جدا وموحية، واستطاعت من خلال مناقشة ذلك فيما خص المرأة والرجل أن تعطينا صورة واضحة عن الموقف الذي اختارته، الموقف الذي تمتحننا فيه في سعادتنا فيه. يعني هل نختار أن نقف إلى جوار المرأة أم نقف إلى جوار الرجل، وماذا نفعل لو كان هذا الموقف يخصنا أو نحن في هذا الموقف؟ إذن هي تحية من الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان لأديبتنا الأديبة أميمة رشوان، ونحن نشاركها هذه التحية. كل الشكر لكم لوجودكما معي، الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذة جيهان. الأديبة المبدعة أميمة رشوان، شكرا لك. شكرا دكتورة جيهان، وسعيدة بلقائي مع حضرتك. أنا أسعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل محمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.